بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه وقفة معاشر الكرام مع هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على العباد وتفضل، وهو جل في علاه واسع المن عظيم الفضل. أعني ما استمعنا إليه في قول الله عز وجل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذه يا معاشر الكرام نعمة عظيمة ومنة جليلة يسرها الله سبحانه وتعالى للعباد وسخرها. وفي سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة في أوائل النعم في هذه السورة. قال جل في علاه: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المركوبات الحديثة التي يسرها الله سبحانه وتعالى للعباد داخلة تحت قوله: ويخلق ما لا تعلمون. ففي الآية إشارة إليها. والواجب على العبد المؤمن أن يكون ذاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، معترفا له بالفضل والمنة، كما قال سبحانه وتعالى في تمام عده للنعم في سورة النعم: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالواجب على العبد أن يعرف لله سبحانه وتعالى الفضل والمن على عباده، وأن ينسب النعمة إليه: هذا من فضل ربي، هذا فضل الله علي، وأن يكون شاكرا لله مستعملا لنعمته في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. وفي آيات الزخرف التي استمعنا إليها في قراءة القارئ الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي سخر لكم هذه المركوبات. أما الفلك فتنقلكم من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة في البحار، وأما الأنعام فتنقلكم من جهة إلى جهة في البراري. والواجب على العبد في تنقله على هذه المركوبات وغيرها أن يذكر نعمة ربه عليه: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين، فيذكر فضل الله عليه. وينبغي أن يكون هذا الذكر لفضل الله على عبده بالمركوب في كل مرة يركب، ليس مرة ويقف، بل في كل مرة يركب دابته أو سيارته أو دراجته أو غير ذلك من المركوبات، من قطار أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك، يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذه المركوبات التي سهلت له الانتقال من مكان إلى مكان، وسهلت له حمل المتاع من مكان إلى مكان، فيذكر نعمة الله عليه في كل مرة. تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد جاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بمشروعية قول هذا الذكر في كل مرة يركب المرء دابته، فقد خرج أبو داود والترمذي وغيرهما عن علي بن ربيعة قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتي بدابة أي ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، ولما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك رضي الله عنه. قال علي بن ربيعة فقلت له مما ضحكت؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت يعني من الأذكار ثم ضحك، فقلت مما ضحكت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعجب لعبده يقول رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ففي هذا الحديث هو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيه مشروعية هذا الذكر، وهو يقال في كل مرة تركب دابتك أو مركوبك أيا كان، سواء في سفر أو في حضر، تقول في كل مرة تركب دابتك أو مركوبك ذاكرا لله مستحضرا نعمة الله عليك حامدا ربك ومولاك مقرا بتقصيرك في جنب الله عز وجل وارتكابك للخطايا والذنوب مع نعم الله السابقة وآلائه المتعددة، وتنزه الله وتقدسه جل في علاه، وتسأله جل وعلا غفران الذنوب. وهو ذكر جدير بكل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه وأن يقوله في كل مرة يركب دابته. أما أول ما يفعل عند الركوب يسمي يقول بسم الله، والتسمية فيها استعانة لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أطلب منك الإعانة أطلب منك المعونة، ففي هذا ركوب العبد دابته طالبا معونة الله، طالبا معونة الله سبحانه وتعالى له وحفظه. وفي هذه التسمية والبداءة بذكر الله سبحانه وتعالى فوائد عظيمة جدا، إضافة إلى ما فيها من معونة للعبد، فإن فيها أيضا طرد للشياطين وإبعاد لها عن المكان. والشياطين إذا لم يذكر الله جل وعلا تشارك الإنسان حتى في دابته ومركوبه، وشاركهم في الأموال والأولاد، تشاركه حتى في دابته. بل صح في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: على ظهر كل بعير شيطان، على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فاذكروا الله، أي أن الشياطين يطردها الذكر لله سبحانه وتعالى ويبعدها من المكان. وأما المركوبات الحديثة، السيارات ونحوها، فقد أصبح في كثير منها من وسائل اللهو، لهو الحديث من الغنى والموسيقى وغير ذلك، ما هو في الحقيقة مجلبة للشياطين. ولهذا لا تخلو كثير من هذه المركوبات من الشياطين، لا تخلو منها، ولا يبعدها عن تلك المركوبات إلا ذكر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرين أي ملازم لا ينفك عنه، يقارنه. ولهذا لا بد من العناية بالذكر، ولا بد من الاهتمام بهذه الأذكار العظيمة المأثورة المباركة، لأن فائدتها على العبد ومنفعتها عظيمة جدا وبركتها عليه عظيمة جدا، فينبغي على العبد أن يحافظ عليها محافظة تامة. بعد التسمية يأتي الحمد، بسم الله، ثم يقول الحمد لله إذا استوى على الدابة. وبالنسبة للسيارات، عند شروع الإنسان في الركوب يفتح الباب ويريد أن يركب يقول بسم الله، وإذا جلس على الكرسي مقعدة السيارة يقول الحمد لله. وهذا لا يختص بالسائق كما يتوهم بعض الناس، بل السائق والراكب، الراكب أيضا إذا ركب حتى وإن لم تكن السيارة له، وإن لم يكن هو الذي يقودها، يبدأ بالتسمية وإذا جلس يحمد الله. والحمد فيه استشعار لهذه النعمة، بدل أن تمشي على قدميك المسافة الطويلة وتتعب وتكون في معاناة، تحمد الله أن يسر لك هذه الوسيلة، تجلس مرتاح وتنقلك إلى المكان الذي تريد، والذي لولا أن الله سخر لك هذه المركوبات لم تبلغه إلا بشق الأنفس، أو ربما لم تبلغ بقدميك، لكن هذا فضل الله عليك، فاحمد الله، الحمد لله، تحمد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والتسبيح تنزيه لله وتقديس، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالتسبيح تنزيه لله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس. سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا جاءت الإشارة به ليكون صالحا لكل مركوب يركبه الإنسان. سبحان الذي سخر لنا هذا جملا بعيرا أو حمارا أو خيلا أو سيارة أو قطارا أو طيارة أو غيره، يصلح إشارة لكل ما يركب الإنسان. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي هذا المركوب أيا كان، وما كنا له مقرنين، يعني لولا أن الله سخره لنا ومن علينا به ما كنا نطيق ذلك، ما كنا نطيق ذلك. مقرنين أي مطيقين. الجمل في قوة أقوى من الإنسان وأضخم وأكبر، وتجد الطفل الصغير 5 سنوات يقود الجمل ويركب الجمل ويذهب به إلى حيث شاء. تسخير الله سبحانه وتعالى، تسخير الله. ما الذي سخر هذه الدابة؟ الحديد، الحديد الذي ينقل الناس من مكان إلى مكان ويطير أيضا في الجو، ما تحرك ولا طار في الهواء إلا بتسخير الله. الله سخره للعباد ويسر لهم من العلوم والمعارف ما اهتدوا به إلى تحريك الحديد، هذا التحرك لينقلهم من مكان إلى آخر. وما كنا له مقرين، يعني ما كنا مطيقين، ما كان العبد مطيقا لولا أن الله سخر. ذكر في بعض كتب أهل العلم أن رجلا ركب بعيرا فذكر بهذا الذكر وما كنا له مقرنين، فقال كلاما معناه ها أنا مقرن له، أنا مطيق، يعني مطيق لقيادته وتحريكه، قال أنا ها أنا مطيق له. فسقط من ساعته على عنقه فمات، فسقط من ساعته، ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وذكر غيره من أهل العلم. فالعبد لولا أن الله سخر له هذه الدواب وهذه المركوبات ما كان يطيق، لكن الله تفضل، فيعترف العبد لربه بالمنة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مطيقين لذلك لولا أن الله سخر لنا هذا ويسره بمنه وكرمه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تتذكر المنقلب والمرجع إلى الله. وفائدة تذكر المنقلب الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء ذكر في كتب التفسير أن من الحكمة في الاتيان بهذا في الركوب وإنا إلى ربنا لمنقلبون، قالوا لأن الذي يركب البعير، هكذا قالوا، قالوا إن الذي يركب البعير لا يأمن أن يميل به فيسقط فتندق عنقه فيموت، قالوا لا يأمن ذلك. إذا كان قالوا ذلك في البعير، فماذا نقول الآن في السيارات؟ وكم أهلكت من الأرواح والأنفس فرادى وجماعات، ذهبت أنفس كثيرة. ولهذا الذي يركب السيارة أو الطائرة يتذكر المنقلب، لا يأمن حتى في هذه السيارة أن يلقى حتفه وأن يكون فيها مآله ومصيره. قد يذهب بعض الناس إلى معرض السيارات ويشتري السيارة ويمشي بها خطوات وتنتهي حياته، ما يدري الإنسان، ما يدري أنه ذهب يشتريها ليموت داخلها. فالإنسان يتذكر أن منقلبه إلى الله ومرجع إلى الله فيستعد ويتهيأ. وهذا سبحان الله فيه فائدة للإنسان في حال الركوب وبعد الركوب. أما في حال الركوب إذا تذكر المنقلب ما يشتغل باللهو. الآن بعض الناس حتى في السيارة مسرعة بأقصى سرعة وهو يستمع إلى اللهو، الموسيقى والحرام، وربما أيضا في السيارة وهو مسرع يغتاب الناس أو يستهزئ بالناس أو أشياء من هذا القبيل، والسيارة في سرعة ما يدري أن تكون نهاية على هذه المعاصي. لكن إذا تذكر المنقلب وأنه لا يأمن أن يأتي الموت في أي لحظة يتجنب الحرام ويقبل على الذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى ويحسن التزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ففي فائدة عظيمة جدا للعبد في هذا الباب، فائدة عظيمة. الإنسان الآن كثير من الشباب في السيارات ما يبالي لأنه يجهل الخطر، في سيارة مسرع جدا والموسيقى تشتغل وربما أيضا مفرط في فرائض وواجبات ثم يهلك والعياذ بالله في هذا الحديد، يهلك في هذا الحديد. لكن إذا ركب بالذكر وتذكر المنقلب وحسب نفسه، إذا كان المنقلب إلى الله فليستعد، مثل ما قال أحد السلف لأحد الأشخاص في مثل هذا المقام، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال إنا لله أي أنا إليه عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فهذه كلها فوائد أو أمور يترتب بعضها على بعض، أمور يترتب بعضها على بعض. ولهذا تأتي النصوص في مقام الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب بالتذكير باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا أو فليفعل كذا، لأن تذكر اليوم الآخر يعينك على فعل الطاعة وتجنب المنهي والبعد عنه. ثم بعد ذلك حمد الله ثلاثا، ثم بعد ذلك حمد الله ثلاثا، والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وعلى نعمه وآلائه، وهو أهل الحمد والثناء لا شريك له. ثم كبر ثلاثا، والتكبير فيه التعظيم لله سبحانه وتعالى، ومعنى الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي في دعوته للإسلام، قال ما يفرك، أي يفرك أن يقال الله أكبر، وهل شيء أكبر من الله؟ ثم قال سبحانك أي أنزهك وأقدسك يا الله إني ظلمت نفسي. والاعتراف بالظلم للنفس بوابة التوبة والإنابة إلى الله، إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي. وهذا فيه استشعار من العبد أن ذنوبه كثيرة وخطاياه عديدة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا فيه استشعار من العبد بسعة رحمة الله ومغفرته، وأنه يغفر الذنوب مهما عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحاصل أن هذا الذكر العظيم المبارك في حديث علي رضي الله عنه ينبغي على المسلم أن يعتني به في كل مرة يركب فيها مركوبه أو دابته، ذاكرا لله مستعينا به معترفا بالنعمة شاكرا للمنعم حامدا مثنيا على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، معترفا بذنوبه وخطاياه وتقصيره، سائلا ربه تبارك وتعالى أن يغفر له ذنبه. فهو ذكر عظيم جدير بكل مسلم أن يعنى به في كل مرة. وختاما أقول لا أجمل ولا أهنى ولا أسعد ولا أقر عين للمرء من ركوب هذه حاله، من ركوب لدابته هذه حاله، يدخل سيارته أو دابته أو مركوبه بهذه الأذكار العظيمة. وفي بعض ألفاظ الحديث في بعض مصادر التخريج جاء عند قوله سبحانك قال لا إله إلا أنت سبحانك، فيكون اجتمع في هذا الذكر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ذكر عظيم للغاية، جمع خيرا عظيما وفضلا عميما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا له إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا له ذاكرين له شاكرين إليه أوابين منيبين، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.